أحسن الله إليكم. أيضا حفظكم الله، هذه إحدى الأخوات تسأل بالنسبة لمن أرادت الصيام وفي أثناء الصيام وهو نفل قطعته لظروف زوجها وسفره، هل تقضي هذا اليوم؟ لا، النفل لا يقضى، يجوز قطعه، يجوز قطعه، ما يلزم إتمامه. نعم.